اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك، أسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير، بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. اللهم عليك يا ربنا بساكن في الرأس، عليك بالساكن في الرأس يا ربنا، عليك بالساكن في الرأس، عليك بالساكن في الرأس المؤذي، عليك به يا ربنا يجنن، عليك به على البلادة والبلاد، عليك به يا ربنا، عليك به على ضياع العقل والإدراك والذهن، عليك به، عليك بالساكن في الرأس يا ربنا، أهلكه يا ربنا، دمره يا ربنا، عليك به، عليك بالساكن في الرأس يا ربنا، عليك به يهوديا، عليك به يهوديا ونصرانيا وبوذيا، عليك به مجوسيا وملحدا وشيعيا ومسلما ظالما طاغيا باغيا معتديا، عليك بالساكن في الرأس يا ربنا، عليك بالساكن في الرأس يا ربنا، ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك بالساكن في الرأس يا ربنا، على الجنون والخبال وعلى البلادة والبلاهة، عليك يا ربنا بالساكن في الرأس في الجبهة، في الجبهة سكن الجبهة، سكن الناصية، سكن الناصية، سكن الجبهة، سكن الجبهة، سكن الجبهة، أثر على العينين وعلى الجيوب الأنفية، عليك بالساكن في الرأس، يغني على العقل والإدراك ويؤثر على الذهن ويسبب بلادة وبلاها، يسبب بلادة وبلاها، عليك بالساكن في الرأس على حرارة وبرودا وعلى آلام وأوجاع ودوار ودوخة وصداع وصرع، عليك به يا ربنا، سكن الرأس ذكرا وأنثى، عليك بالساكن في الرأس ثعبانا وحية، ثعبانا وحية وأسدا وأسودا وجبارا عنيدا، عليك به وظالما طاغيا مريدا، عليك به، عليك به يا ربنا سكن الرأس، عليك بالساكن في الرأس ظلم وطغى، ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك به يا ربنا، عليك بالساكن في الرأس على الدماغ على الذهن والدماغ والذاكرة، عليك بالساكن في الرأس يا ربنا، أتى عن طريق سحر عظيم وحسد وعيون، أتى عن طريق الأسحار مرسولا بالأسحار ومقيدا بالعقد، ومقيدا بعقد طولية ورأسية وأفقية ومتوازية ومعينة ومربعة ومستطيلة، عليك بالساكن في الرأس على سحر الطلاسم والشعوذة، على سحر الطلاسم والشعوذة، على سحر الطلاسم والشعوذة، عليك بالساكن في الراس على سعر الكواكب والنجوم. عليك بي يا ربنا سكن الراس أثر على العقل والإدراك والذين والذاكرة. عليك بالساكن في الراس غلب وطغى وبغى وتجبر. عليك بالساكن في الراس ظالما عليك به طاغيا وباغيا ومتكبرا وجبارا عنيدا. عليك بالساكن في الراس جنيا أسودا جنيا أسودا وأحمرا وأصفرا وأخضرا وأزرقا وأبيضا. عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر. عليك به يا ربنا سكن الراس سكن الراس وملك الجسد. عليك بالساكن في الراس على عقدة عظيمة عقد العقد في راسه عقد العقد في الراس في الدماغ. وعلى مراكز الإحساس والعصب وعلى مراكز الإحساس والعصب وفاح من البطن في الراس فاح من البطن في الراس أثر على الراس نفضه أثر على الراس سبب فيه الحرارة أثر على الراس يريد جنونا يريد جنونا وخبالا وضرا وشرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقي الرأس. بسم الله عليك يا ربنا بالساكن في الرأس عليك بالساكن في الرأس ساحرا ساحرا ملعونا لعينا ظالما. عليك به يا ربنا حاسدا عاشقا عليك به ساكنا في الرأس حاسدا وعاشقا. عليك بالساكن في الراس يا ربنا مؤذيا صادعا وصارعا. عليك به ظالما طاغيا باغيا معتديا. ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد واثار العيون. اللهم ابطلها يا ربنا من الراس أبطلها يا ربنا من الرأس وأخرج يا ربنا الساكن في الرأس وأخرج يا ربنا الساكن في الرأس على سحر عظيم وحسد على سحر عظيم وحسد وعيون وأنفس وعقد. عليك به يا ربنا سكن الرأس على بلادة وبلاه على بلادة وبلاه على بلادة وبلاه على ضيم وضر وشر وعلى غلبة عظيمة وعلى غلبة عظيمة سكن الرأس وآذى الجسد سكن الرأس وآذى الجسد. اللهم عليك به يا ربنا على إشارات المخ عليك بساكن في الرأس على إشارات المخ ويعقد الأطراف يعقد الأطراف من المخ يعقد الأطراف من المخ ويؤثر على المزاج ويضيق الصدر. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا سكن الرأس ويؤثر في القفا ويؤثر في الرقبة ويؤثر في القفا. أليس يا ربنا بساكن في الرأس؟ عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. ظلم وطغى وبغى وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما عملوه في الرأس، في الرأس. أبطل يا ربنا ما عملوه في الرأس، في الرأس، في القفا وفي الذهن، في القفا وفي الذهن، في القفا وفي الذهن. عليك بهم يا ربنا، عليك بمن سكن في الرأس، في الذهن، وفي الدماغ، وفي الدماغ، وفي الدماغ، على فساد وإفساد، وعلى ضر وشر، وعلى ضر وشر، وعلى غلبة، وعلى غلبة من ساحر وساحرة، من ساحر وساحرة. يا ربنا، يا ربنا، عليك بمن سكن الرأس وأيده وآزره وعاونه ساكن في البطن، وأيده وعاونه وآزره ساكن في البطن، ساكن في البطن، ساكن في الأحشاء وفي الجوف وفي الأمعاء. عليك بالساكن في الرأس يا ربنا، عليك بالساكن في الرأس يا ربنا، عليك بالساكن في الرأس يا ربنا. ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك يا ربنا بالساكن في الرأس، عليك يا ربنا بالساكن في الرأس، عليك يا ربنا بالساكن في الرأس، عليك يا ربنا بالساكن في الرأس، عليك يا ربنا بالساكن في الرأس، عليك يا ربنا بالساكن في الرأس. عن طريق سحر عظيم وحسد، عن طريق سحر عظيم وحسد، عن طريق سحر عظيم وحسد، وعن طريق العيون سكن الرأس، لأجل جنون، لأجل الجنون والبلادة والبلاء، ويغلق العقل، ويغلق العقل، ويغلق العقل، وينقص الذهن، وينقص الذهن، ويشوش التفكير، ويشوش التفكير. عليك بالساكن في الرأس، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، في الدماغ، في الدماغ. عليك بالساكن في الرأس، عليك بالساكن في الرأس، عليك يا ربنا بالساكن في الرأس. ظلم وطغى وبغى وتجبر وتكبر، عليك بالساكن في الرأس، عليك بالساكن في الرأس، عليك بالساكن في الرأس، على دوخة وصداع وفرع، وعلى آلام وأوجاع وحزن. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، عليك بالساكن في الرأس، عليك بالساكن في الرأس. عقد العقد في الرأس، عقد العقد في الرأس، على أذية عظيمة، على أذية عظيمة، وعلى ضر شديد. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. فطر يا ربنا السحر العظيم، فطر يا ربنا السحر العظيم، في الرأس، في الرأس، مشموما في بخور وعطور وأطياب ومساحيق، مشموما، مشموما، مشموما. فطر يا ربنا السحر في الرأس، أخذ من شعر الرأس، أطر يا ربنا سحرا في الرأس، أطر يا ربنا سحرا في الرأس، مربوطا ومعقودا، مربوطا ومعقودا. أطر يا ربنا سحرا في الرأس، أطر يا ربنا حسدا في الرأس، أطر يا ربنا ترى عيون في الرأس، أطر يا ربنا ترى عيون في الرأس، أطر يا ربنا ترى عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، حاسدة، حاقدة، ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أطر يا ربنا أثار العيون، أطرها يا ربنا، والأسحار، والأسحار والأحساد، أطرها يا ربنا كلها، احلها يا ربنا كلها، فكها يا ربنا كلها، اخرجها يا ربنا كلها، من الرأس، من الرأس، من الدماغ، من الدماغ، من الدماغ، من الدماغ، ومن الذاكرة، ومن الذاكرة. اطلها يا ربنا كلها، اطلها يا ربنا كلها، فكها يا ربنا كلها، احللها يا ربنا كلها، احل يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، من الرأس. الناس على ألم ووجع وعلى ضر وعلى ضر وعلى شر وعلى شر. أرسلها يا ربنا, فكها يا ربنا, ارقدها يا ربنا, عليك بالساكن يا ربنا في الرأس, عليك به يا ربنا ظلم, عليك به يا ربنا طغى وبغى وتجبر, عليك يا ربنا بالساكن في الرأس, عليك بالساكن في الرأس, عليك بالساكن في الرأس, عليك به على الجنون, عليك به يا ربنا على الجنون, عليك به يا ربنا على الجنون والخبال, عليك به على الأوهام والوسوسة والوسوسة, عليك به يا ربنا على وسوسة, عليك به يا ربنا على هلوسة, عليك به يا ربنا على ظلم, عليك به يا ربنا على انتقام, عليك به يا ربنا على اعتداء. أطر يا ربنا هذا السحر, أطر يا ربنا هذا السحر, أطر يا ربنا هذا السحر, أطر يا ربنا هذا الحسد, روحل يا ربنا كل العقد, أطر يا ربنا هذا عيونك, أطرها يا ربنا من الرأس, أطرها يا ربنا من الرأس, أطرها يا ربنا من المخ, أطرها يا ربنا من المخيخف, أطرها يا ربنا من مراكز الإحساس, فطرها يا ربنا كلها, روحل يا ربنا هذه العقد, وفكها يا ربنا من الرأس يا ربنا ومن البطن, في البطن فاحت في الرأس, في البطن فاحت في الرأس. قوية عظيمة شديدة, قوية عظيمة شديدة, قوية عظيمة شديدة, فكها يا ربنا واحللها يا ربنا وانزعها. عليك يا ربنا بالساكن في الرأس, عليك يا ربنا بالساكن في الرأس, عليك يا ربنا بالساكن في الرأس, عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر. عليك يا ربنا بالساكن في الرأس, عليك يا ربنا بالساكن في الرأس, عليك به يا ربنا ظلم وطغى, عليك به يا ربنا على الجنون والخبال, عليك به يا ربنا على الجنون والخبال وعلى البلادة والبلاء, وعلى البلادة والبلاء, وعلى البلادة والبلاء, وعلى البلادة والبلاء, وعلى ظلم عظيم, وعلى شر مستطير. يا ربنا يا ربنا يا ربنا, أطل يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا والأحساد والعيون, أطلها يا ربنا كلها, فكها يا ربنا كلها, اللهم يا ربنا انزعها, اللهم اصهرها يا ربنا, اللهم اصهرها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم اصهرها يا ربنا, اللهم انزعها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا. الله أكبر. عليك بالساكن في الرأس, عليك به في الدماغ, عليك به في الدماغ, عليك به في الذهن, عليك به يا ربنا في المخ, عليك به يا ربنا في المخيخ, عليك به على إشارات المخ, عليك به يا ربنا على إشارات المخ, عليك به يا ربنا, عليك يا ربنا بالساكن في الرأس, عليك به يا ربنا في العنق, عليك يا ربنا به في العنق, عليك به بين الكتفين وسط الظهر, وسط الظهر, عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء, وهو السميع العليم. اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا الظالم في الرأس, اخرج يا ربنا الحاسد في الرأس, اخرج يا ربنا الحاقد في الرأس, اخرج يا ربنا الساحر, الساحر, اخرج يا ربنا ساحرا, سكن الرأس, سكن الرأس, سكن الرأس, سكن الرأس, عليك به يا ربنا. اللهم اخرجه يا ربنا, اللهم اخرجه يا ربنا, عليك بالساكن في الرأس, عليك بالساكن في الرأس, عليك به يا ربنا, اخرجه يا ربنا بحولك, اخرجه يا ربنا بقوتك, اخرجه يا ربنا بعظمتك, اخرجه يا ربنا برحمتك. الله اكبر. اخرج يا ربنا الساكن في الرأس, اخرجه يا ربنا ظالما, اخرجه يا ربنا طاغيا, اخرجه يا ربنا باغيا. الله اكبر. اخرجه يا ربنا اخرجها, اخرجه يا ربنا اخرجها, اخرجه يا ربنا اخرجها. الله اكبر. اخرج يا ربنا الساكنة، اخرج يا ربنا الساحرة، اخرج يا ربنا العاقدة، اخرج يا ربنا الساكنة، عليك يا ربنا بالساكن في الراس، عليك يا ربنا بالساكن في الراس، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، يغرز العقد غرزا ويعقدها ويعقدها، عليك به يا ربنا، يعقد العقد يعقد يعقد العقد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على التقييد، يقيد ويقيد، يقيد الجسد، يقيد الجسد، يغلق العقل، يغلق العقل ويقيد الجسد، وينهار وينهار وينهار ويزجر ويزجر ويزجر ويكره الدين، عليك به يا ربنا يكره الإسلام، يبغض الإسلام، يبغض الإسلام والمسلمين. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. عليك بالساكن في الرأس يا ربنا، عليك به يا ربنا، سكن الرأس سكن الرأس وآذى آذى أذية بالغة، عليك به يا ربنا، سكن الرأس وملك الجسد، سكن الرأس وملك الجسد، سكن الرأس وملك الجسد، سكن الرأس وملك الجسد، عليك به يا ربنا، يعقد العقد، عليك به يا ربنا، يغلق العقل، يغلق العقل، يغلق العقل، ويمنع من السجود لك يا ربنا، عليك به يا ربنا، يؤثر على التركيز، يؤثر على التركيز، عليك به يؤثر على التركيز، يؤثر على التركيز، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بالساكن في الرأس، عليك بالساكن في الرأس، عليك يا ربنا بالساكن في الرأس. عليك يا ربنا بالساكن في الرأس، عليك يا ربنا بالساكن في الرأس، عليك به يا ربنا، عليك بالساكن في الرأس، عليك يا ربنا بالساكن في الرأس، عليك يا ربنا بالساكن في الرأس، عليك يا ربنا بالساكن، بالساكن، بالساكن في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، على البلادة، البلادة، البلادة، البلاها، البلاها، البلادة، البلادة، البلاها، البلاها، البلادة، البلادة، البلاها، البلاها، عليك يا ربنا بالساكن في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، عليك به يا ربنا، يؤثر على المخ المخيف، يؤثر على التفكير، يؤثر على التفكير، يؤثر على التفكير، يؤثر على التفكير، عليك به يا ربنا، سكن الرأس، سكن الرأس، سكن الرأس، سكن الرأس، سكن الرأس، سكن الرأس، سكن الرأس، عليك به يا ربنا، سكن الرأس، سكن الرأس، سكن الرأس، سكن الرأس، سكن الرأس، عليك به يا ربنا، سكن الرأس، سكن الرأس، سكن الرأس، سكن الرأس، عليك به يا ربنا، سكن النافية، سكن النافية، سكن النافية، سكن الجبهة، سكن الجبهة، سكن حول الأذنين، حول الأذنين، حول الأذنين، سكن القرنين، سكن القرنين، سكن الدماغ، سكن الهامة، الهامة، الهامة، الهامة، سكن النافوخ، سكن النافوخ، عليك به يا ربنا، سكن مؤخرة الرأس، مؤخرة الرأس، يؤثر على الذكاء، يؤثر على النظر، عليك يا ربنا بالساكن، عليك يا ربنا بالساكن، عليك يا ربنا بالساكن، عليك بالساكن في الرأس، في الرأس، في الرأس، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، وملكا من ملوك الجن، وملكا من ملوك الجن، وسلطانا من سلاطين الجن، عليك يا ربنا بالساكن في الرأس، عليك به يا ربنا، ملكا غاصبا، ملكا غاصبا، سكن الرأس، سكن الرأس، سكن الرأس وملك الجسد، عليك يا ربنا بمن سكن الرأس، عاشقا، عاشقا، عاشقا، عاشقا، عاشقا، حافدا وعاشقا، حاسدا وعاشقا، حافدا وعاشقا، الله عليك يا رب الأب الساكني في الرأس، عليك يا رب الأب الساكني في الرأس، عليك يا رب الأب الساكني في الرأس، عليك يا رب الأب الساكني في الرأس، عليك بالظالم الطاغي الباغي، عليك يا رب الأب الساكني في الرأس. الله أكبر الله أكبر، عليك يا رب الأب الساكني في الرأس، عليك يا رب الأب الساكني في الرأس، عليك يا رب الأب الساكني في الرأس، عليك يا رب الأب الساكني في الرأس، عليك يا رب الأب الساكني في الرأس، عليك يا رب الأب الساكني في الرأس. ظلم وطغى وبغى وتجبر وتكبر، عليك يا ربنا بالساكني في الرأس، عليك يا ربنا بالساكني في الرأس، عليك يا ربنا بالساكني في الرأس. الله أكبر، عليك يا ربنا بالساكني في الرأس، عليك يا ربنا بالساكني في الرأس، عليك يا ربنا بالساكني في الرأس، عليك يا ربنا بالساكني في الرأس، عليك يا ربنا بالساكني في الرأس، عليك يا ربنا بالساكني في الرأس، عليك يا ربنا بالساكني في الرأس، عليك يا ربنا بالساكني في الرأس، عليك يا ربنا بالساكني في الرأس، عليك يا ربنا بالساكني في الرأس، عليك بالساكني في الرأس يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به استحوذ واستولى، استحوذ واستولى، استحوذ واستولى، عليك بالساكني في الرأس، عليك به يا ربنا، استحوذ واستولى، استحوذ واستولى، عليك بالساكن في الرأس، عليك يا ربنا بالساكن في الرأس، عليك يا ربنا بالساكن في الرأس، عليك به يا ربنا أثر على الغداد، أثر على الغداد، أثر على الغداد، أثر على الغداد، عليك بالساكن في الرأس يا ربنا، أثر على العضلات، أثر على الأعصاب، أثر على الأطراف، أثر على الأكتاف، عليك يا ربنا بالساكن في الرأس، عليك يا ربنا بالساكن في الرأس، أثر على الأكتاف، أثر على الأطراف، أثر على الأعصاب. وأفسد الرأس والجسد، أفسد الرأس والجسد، أغلق العقل، أغلق العقل، أغلق العقل، أغلق العقل، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به ينوم عند الذكر، ينوم عند الذكر، ينوم عند الرقية، ينوم عند الصلاة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك بالساكن في الرأس، في الرأس، في الرأس، عليك يا ربنا بالساكن في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، عليك يا ربنا بالساكن في الرأس، عليك يا ربنا بالساكن في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، عليك يا ربنا بالساكن في الرأس. يهودية نصرانية مجوسية وملحدة، الله أكبر، عليك يا ربنا بالساكن في الرأس، عليك يا ربنا بالساكن في الرأس، عليك بالساكن في الرأس يا ربنا، اهلكه يا ربنا، اهلكه يا ربنا، اهلكه يا ربنا، انحره يا ربنا، انحره يا ربنا، اقتله يا ربنا، دمره يا ربنا، زلزله يا ربنا، زلزله يا ربنا، دمره يا ربنا، اهلكه يا ربنا، عليك به يا مولانا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به في الرأس، عليك به في الرأس، عليك به في الرأس، عليك به في الرأس، عليك به ظالما، عليك به طاغية، عليك به جبارة، عليك به عنيدة، عليك به يا ربنا شيطانا، شيطانا مريدا، عليك به شيطانا، شيطانا مريدا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بالساكن في الرأس، عليك به على الجنون، عليك به على الخبال، عليك به على الجنون، عليك به على الخبال، عليك به يا ربنا، يذهب الرشد والعقل، يغلق العقل، يغلق العقل والإدراك، ويزلزل، ويزلزل، ويدمر الجسد، ويدمر الفكر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، سكن الرأس، سكن الرأس، اللهم أطر يا ربنا، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا، سحرا عظيما. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، عليك يا ربنا بالساكن في الرأس، اهلكوا يا ربنا ودمرها، عليك يا ربنا بالساكن في الرأس، عليك يا ربنا بالساكن في الراس، عليك يا ربنا بالساكن في الراس، عليك يا ربنا بالساكن في الراس، عليك يا ربنا بالساكن في الراس، عليك به يا ربنا هذا مغتسل بارد وشراب، عليك بالساكن في الراس، عليك يا ربنا بالساكن في الراس، عليك يا ربنا بالساكن في الراس، عليك يا ربنا بالساكن في الراس، عليك يا ربنا بالساكن في الراس، عليك يا ربنا بالساكن في الراس، عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك به يا ربنا سكن الراس، عليك به يا ربنا سكن الراس، عليك به يا ربنا سكن الراس، عليك به يا ربنا سكن العقل والفكر والذهن والدماغ، عليك به يا ربنا على الذاكرة، عليك به يا ربنا على الذاكرة، عليك به يا ربنا في الناصية، عليك به يا ربنا في الناصية، عليك به يا ربنا في الهامة والنافوخ، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به في القرنين، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا في مؤخرة الرأس. الله أكبر. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تزمر هذا الساكن في الرأس. اللهم عليك به يا ربنا، عليك بالساكن في الرأس، زلزله يا ربنا زلزله، دمره يا ربنا دمرها. هل أنا يا ربنا يمزق؟ الآن يا ربنا يقطع، الآن يا ربنا يمزق، الآن يا ربنا يمزق، الآن يا ربنا يمزق، الآن يا ربنا يقطع. عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به استولى على الجسد، عليك به استولى على الجسد، عليك به يا ربنا أستر، أستر على العصب، عليك به يا ربنا أستر على العصب، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا جبارا عنيدا، عليك به يا ربنا خبيثا مريدا، عليك به يا ربنا شيطانا فاجرا. الله أكبر. بسم الله، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس، عليك يا ربنا بالساكن في الرأس، عليك به يا ربنا يصد عن الصلاة، يصد عن الذكر والصلاة، يصد عن العلم عن العلم، ويمحو العقل، ويمحو الذاكرة. عليك بالساكن في الرأس، يصد عن العلم، يصد عن العلم، يصد عن العلم والذكر، وينوم عند الذكر، ويصد عن العلم الشرعي، ويصد عن العلوم عن العلوم، وعلى النسيان وعلى النسيان. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أهلك يا ربنا ظالما، أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا من سكن الرأس، من سكن الرأس، أهلكه يا ربنا، عذبه يا ربنا، عذبه يا ربنا، أهلكه يا ربنا، أهلكه يا ربنا، ادحره يا ربنا، ادحره يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظلم وطغى وبغى وتجبر. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، سحر عظيم، ساحر عظيم، حسد شديد، حاسد لئيم، في الرأس في الرأس، سكن الرأس، سكن الرأس، مرسولا بسحر عظيم وحسد وعيون، وعشق الجسد، وعشق الجسد، ويريد يا ولالا، ويريد يا ولالا، ويريد الجنون والخبال، ويريد الهروب، الهروب، الهروب، والانتحار، والانتحار، والانتحار، ويغيب العقل، ويغيب العقل، ويغيب العقل. فلما أفاق، أفاق، أفاق، أفاق، فهي ربنا ذي العقد، على غيبوبة، على غيبوبة، وكالأحلام، وكالأحلام، على غيبوبة، على غيبوبة، فهي ربنا ذي العقد، يا ربنا، يا ربنا، على غيبوبة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به، يغيب العقل، يغيب العقل، ويشتت الفكرة، عليك به يا ربنا ظلم، ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا. الله أكبر. عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا لئيما، عليك به يا ربنا، عليك به ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. الله أكبر. بسم الله. اللهم اقض يا ربنا سحرا، اقض يا ربنا حسدا، احل يا ربنا عقدا، وبك يا ربنا مرابطا في الراس، على المخ على المخ، على العقل على العقل، على الادراك على الادراك، وعلى الذهن وعلى الذهن. احلها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا فكها. قوي يا متينة، قوي يا متينة عظيمة شديدة، احلها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا فكها. الله اكبر. اخرج البلاء يا ربنا مع الجيوب الانفية يا ربنا، يا ربنا مع المخاطي مع المخاطر، مع المخاطي مع المخاطر. اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا قيئا، اخرج يا ربنا عرقا، اخرج يا ربنا غائطا وبولا، اخرج يا ربنا البلاء، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اقضي فيه. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. حطها يا ربنا كلها، الاسعار الاسعار، مأكولة ومشروبة، مشمومة ومرشوشة، مذورة ومذرورة ومدهورة. حطها يا ربنا ابطلها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اخرجها يا ربنا اخرجها، فك يا ربنا ماء سحر وحسد وعين، يا ربنا وطيح علق سحر وحسد وعين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. عليك يا ربنا بالساكن في الراس، عليك يا ربنا بالساكن في الراس، عليك يا ربنا بالساكن في الراس، عليك يا ربنا بالساكن في الراس، عليك يا ربنا بالساكن في الراس، عليك يا ربنا بالساكن في الراس، عليك يا ربنا بالساكن في الراس، عليك يا ربنا بالساكن في الراس، عليك يا ربنا بالساكن في الراس، عليك يا ربنا بالساكن في الراس. عليك يا ربنا بالساكن في الراس، عليك بالساكن في الراس يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. الله اكبر. عليك بالساكن في الراس يا ربنا، عليك بالساكن في الراس يا ربنا، عليك به يا ربنا على الظلم، عليك به يا ربنا على الطغيان والبغي. اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا على اغلاق العقل، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا، ارمي، ارمي يا ربنا ساكنا في الراس، ارمي يا ربنا ساكنا في الراس، ارمي يا ربنا ساكنا في الراس، ارمي يا ربنا ساكنا في الراس، ارمي يا ربنا ساكنا في الراس، ارمي يا ربنا ساكنا في الراس، ارمي يا ربنا ساكنا في الراس. ارمي يا ربنا، ارمي، ارمي يا ربنا، ارمي على الجنون والخبر. ارمي يا ربنا ساكنا في الراس، ارمي يا ربنا ساكنا في القفا، ارمي يا ربنا ساكنا في النهر، في النهر، في النهر. ارمي يا ربنا ساكنا في النهر، في النهر، في النهر. ارمي يا ربنا ساكنا في القلب، في القلب، في القلب. ارمي يا ربنا ساكنا في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن. ارمي يا ربنا ساكنا في الفرج، في الفرج، في الفرج، في الفرج، في الفرج. الله اكبر. ارمي يا ربنا ساكنا في الظهر، في الظهر، في الظهر، في العمود الفقري، في الحبل الشوكي، وفي العضلات، وفي العضلات، وفي العضلات، وفي الضلوع، وفي الضلوع. الله اكبر. ارمي يا ربنا، ارمي يا ربنا ساكنا في الاطراف، في الاطراف، في الاطراف، في الاطراف. فك يا ربنا العقد يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها. احل يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها. اخرجها يا ربنا، اخرجها. عليك بالساكن في الراس، عليك به مسيطرا، عليك به مسيطرا، عليك به مسيطرا، عليك به مهيمنا، عليك به يا ربنا، عليك به يغمي على العقل، عليك به يجدد الاسعار والعقاد، عليك به يا واحد يا صمد يجدد الاسعار والعقاد. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا في الراس. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا في الراس. عليك به يا ربنا. هذا مغتسل بارد وشراب. عليك به يا ربنا. سكن الرأس، سكن الرأس، سكن الرأس، سكن الرأس. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا اقتله شر قتله. عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا طغى وبغى وتجبر. عليك به يا ربنا، عليك بالساخر في الرأس، في الرأس، في الرأس، على الجنون والبلادة والبلاها، في البلاها، في البلاها، وعلى الدوخة والصداع والصرع والصرع والتشنج والتشنج. اللهم يا ربنا عليك به يا ربنا على الجنون على الجنون على الجنون على الخبال على الخبال يا ربنا يا ربنا عليك به يا ربنا. الله أكبر عليك به يا ربنا. ظلم وطغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا. سكن القلب والصدر والبطن سوى الفرج والفرج عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. الله أكبر عليك به يا ربنا. عليك بالساكن في الرأس عليك بالساكن في الرأس عليك بالساكن في الرأس عليك بالساكن على العقل على العقل على العقل يذهبه يذهبه على العقل يذهبه على العقل يذهبه على العقل يذهبه على العقل يذهبه على العقل يذهبه على الذهن ينقصه على الفكر يشوشه. يا رب يؤثر على السمع والبصر ويؤثر على السمع والبصر ويؤثر على العقل والإدراك والإدراك يؤثر على على طلب العلم ويؤثر على طلب العلم ويؤثر على طلب العلم ويؤثر على الذاكرة على الذاكرة يصرف عن العلم يصرف عن القرآن يصرف عن السجود يصرف عن سورة البقرة وينوم عند الذكر والقرآن وينوم ويصرع ويصرع ويصدع ويصدع. اللهم عليك به يا ربنا. الله أكبر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. طاغيا باغيا معتديا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك بالساكن في الرأس يا هادي ونصرانيا عليك به يا ربنا عليك به ملحدا عليك به يا ربنا فاسقا عليك به فاجرا عليك به من ملوك الجن ومن سلاطينهم يا ربنا عليك به مردا وعفريتا شيطانا مريدا شيطانا لعينا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. فاسقا ظالما طاغيا باغيا معتديا الله أكبر. وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون اخرج يا ربنا الساكن في الرأس. اللهم ارمه يا ربنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا ساكنا في الرأس ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا في مقاتله مريدا وعفريتا ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا في مقاتله عليك به يا ربنا ارمه يا ربنا بين الضلوع ارمه يا ربنا بين الضلوع ارمه يا ربنا ارمه ارمه يا ربنا ارمه ارمه يا ربنا هذا الحاسد ارمه يا ربنا هذه الحاسدة ارمي يا ربنا هذا الساحر ارمي يا ربنا هذه الساحرة ارمي يا ربنا من سكن الرأس ارمي يا ربنا من سكن الجبهة ارمي يا ربنا من سكن الرأس ارمي يا ربنا من سكن الأعصاب ارمي يا ربنا من سكن الذهن والمخ والدماغ والذهن والمخ والمخيخ وإشارات المخ. الله أكبر عليك بالساكن في الرأس عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا على دوار على دوار مستمر على دوخة مستمرة على صداع وصرع وعلى تفكير سلبية وعلى تفكير سلبية وعلى ضياع وعلى وعلى وعلى وعلى غر عظيم وعلى شر مستطير. اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك بالساكن بالساكن في الرأس في الرأس عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا على الهبل على الهبل يسبب الهبل يسبب الهبل يسبب الهبل يسبب الهبل عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يسبب التوهان التوهان التوهان. اللهم عليك به يا ربنا اللهم احل يا ربنا عقاده اللهم يا ربنا هذا السحر والحسد والعين ابطلها كلها يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ان الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اطره يا ربنا من الرأس ومن البطن ومن البطن ومن القفا والظهر